في مسألة غطاء الوجه كان على وجه على قولين، قول بوجوب ستر الوجه وقول باستحباب ستر الوجه. ويمكن أن يقال أنهم أجمعوا على أن المرأة الشابة الجميلة التي يخشى عليها ومنها الفتنة يلزمها أن تستر وجهها سدا لذريعة الافتتان به. لكن نقول لو سلمنا بأن العلماء السابقين اختلفوا على قولين، الوجوب وجوب تغطية الوجه واستحباب ستر الوجه، إذن هنا الإجماع منعقد على مشروعية ستر الوجه إما وجوبا وإما استحبابا. طيب عندما يأتي واحد ويقول إنه حرام أو بدعة أو غير مشروع أو عادة، فهذا خارق للإجماع السابق، ومعلوم أنه لا يلتفت إلى قول من خرق الإجماع، بل يتهم من خرق الإجماع في دينه أصلا، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في هذه المسألة مشروعية غطاء الوجه سواء وجوبا أو استحبابا، ده سبيل المؤمنين. ونتحدى أي واحد منهم يأتي بقول للعلماء السابقين من أيام الصحابة لحد حتى الأئمة الأربعة أنه قال إن غطاء الوجه حرام أو ممنوع أو بدعة أو نحو ذلك، العجيب عندما يستدلون بمحمد عبده والغزالي والقرضاوي، ويعني نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا البلاوس. سبحان الله، فأين الأئمة؟ ثم يقال بأن الأئمة قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وهل يلزم من قولهم أن وجه المرأة ليس بعورة لو سلمنا بذلك، وهل العورة المقصود بها هنا عورة الصلاة ولا عورة الزينة، هل يلزم من ذلك أن غطاء الوجه يكون ممنوع؟ هذا نوع من التدليس والتلبيس، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. ثم لنرجع إلى هذه المقولة الجائرة بأن النقاب عادة وليس عبادة. يعني إيه عادة؟ بل لابد أن احنا نعرفه، يعني لا يوجد دليل لا قطعي الثبوت كالقرآن الكريم، ولا ظن الثبوت كأحاديث الآحاد إلا رواها صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة ما لم تبلغ حد التواتر. يعني لا يوجد دليل قطعي ولا ظن الثبوت ولا قطعي ولا ظن الدلال، فيش حاجة خالص من الأدلة تعرضت لمسألة النقاب. وأيضا لم يرد من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا من تبعهم بإحسان. يبقى نتفق الوقتي يعني إعادة يعني ملهاش علاقة بالدين، معنى ملهاش علاقة بالدين إن لا تكلم فيها قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابع للصحابة رضوان الله تعالى عليه، وقلت دليل ظني أو قطع. طيب لما نيجي نفتح المصحف ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، هنجد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة من المفسرين تابعوه على ذلك، وهو القول الراجح في تفسير الآية: إلا ما ظهر منها، أي من الثياب الظاهرة، لأن ظهر هنا رجع على الشيء وليس على المرأة نفسها، وإلا لقال أو لا جاء الآية: إلا ما أظهرنا منها. فالمرأة اللي تكشف وجهها متعمدة أن تكشف وجهها، لكن لو حملنا الآية إلا ما ظهر منها مما لا يمكن ستره، فهذا هو الذي يعني يستقيم مع سياق الآية. يكفي عندنا أن ابن مسعود الذي قال: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تبلغه المطايا لركبت إليه. أخذ أكثر من 70 سورة من سجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيقولوا طيب عبد الله بن عباس قال الوجه والكفين إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، إذن هتقول إيه؟ في خلاف بين الصحابة لو سلمنا بصحة الأثر الوارد عن ابن عباس في المسألة دي. ابن عباس ورد عنه أنه قال الوجه والكفين، ورد عنه أيضا أنه قال الثياب الظاهرة. والعلماء يقولون من له في المسألة قولان: قول يوافق قول غيره وقول اللي يخالف، فالمعتمد القول الموافق وليس المخالف، يعني الأصل الموافق. خلينا نفترض جدلا إن ابن عباس ملوش إلا قول واحد وهو الوجه والكفين، إذا الصحابة اختلفوا ابن مسعود قال غطاء الوجه وابن عباس لم يقل بذلك. يبقى هنا صحابي فسر الآية بهذا التفسير، وتفسير الصحابي حجة عند طائفة من أهل العلم. يبقى الآية هنا فيها دلالة ولو ظني. نفس الكلام يتقال في الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. العجيب أن الدكتور سيد طنطاوي نفسه في كتابه تفسيره الوثيق بل في المقرر اللي قرره على طلاب الثانوية الأزهري في تفسير سورة الأحزاب قال بالحرف الواحد يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لنسائه اللاتي في أصناف وبناته وكذا أن يغطين أبدانهن من رؤوسهن إلى أقدامهن لا يبدين شيئا زيادة في الحشمة والتستر. هو نفسه اللي يدعي الآن إن هو عادة يعني ملوش أي علاقة بالدين، لا في أي نص جه بشأنه لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابة ولا غيره، هو اللي قال ده وأورد حديث أسماء وأسماء دينين أسماء بنت أبي بكر في نفس التفسير والدعول. قال فيه إن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا مر بنا الركبان ونحن محرمات نسدل على وجوهنا، أي أو بل قالها باللفظ نغطي وجوهنا. طيب لما تكون أسماء بنت أبي بكر بتغطي وابن مسعود قال لغطي، يبقى دول صحابة ولا مش صحابة؟ نقدر الوقت نقول إن الصحابة كانوا مبتدعة وإنهم عملوا محرم وإنهم تأسوا باليهود كما تقول أمينة نصير هذه؟ ويا سبحان الله يقول إن تقول إن إن النقاب جاء في الإصحاح معرفش رقم كام في اليهودية، إيه المانع إن اليهودية توافقنا على بعض الحق أو إحنا نوافق اليهود على بعض الحق؟ والنهارده أظن إن أكثر المسلمين صاموا يوم عاشوراء النهاردة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة رأى اليهود، اليهود اللي الدكتورة بتتكلم عنهم بتقول إن النقاب عندهم مش عندنا، رأى إن اليهود بيصوموا اليوم ده فسأل قالوا ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام فنحن نصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللي عمل اليهود ولا لا؟ لأنه حق. طيب لو كان اليهود بنص كتابهم فيه الحشمة وفيه الستر وفيه العفاف احنا كمسلمين ننكر ذلك ونقول ان ده تقليد لهم واتباع لهم، سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب ننزل شوي هنلاقي حفصة بنت سيرين ودي من خيار التابعات اخت محمد بن سيرين وانس بن سيرين وكريمة بنت سيرين اسرة عالمة نقلت إلينا من العلم الكثير والكثير، والبخاري ومسلم خرج عنهما عن كريمة وحفصة بنت سيرين وغير محمد وأنس وغيرهم. طيب حفصة بنت سيرين هذه كانت مسلمة ومع ذلك كانت تستر وجهها ويقال لها أليس يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فتقول اقرأوا ما بعدها وأن يستعففن خير لهن. طب عفة المرأة المسنة تكون إيه؟ إلا أنها تبقى على حنها كما لو كانت شابة وهو غطاء الوجه، وهكذا كانت تفعل. نعمل إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني قد مذكور في السنة ولا لا؟ مذكور بالنص لا تنتقد المحرمة. طيب إذا غير المحرمة الأصل إن هي منتقدة، لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء غير موجود. لا كون النقاب موجود فالنبي صلى الله عليه وسلم خلوا بالكم إذا كان الإحرام فلا تنتقد، ومش معنى لا تنتقد أي لا تغطي وجهها ولكن لا تلبس النقاب اللي هو المفصل على قدر العينين، أما تغطي وجهها فلا بأس بذلك. هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فلم يستثني منها شيئا. الحديث رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسنن أبي داود وغيرها بإسناد جيد، والأدلة على ذلك كثيرة. أنا لا أقول الآن بأن برجح وجوب غطاء الوجه على الاستحداد أو العكس، ولكن أنا بقول الآن الحمد لله من القرآن في أدلة وإن كانت ظنية الدلال، وفي من السنة وفي من أقوال الصحابة وفي من أقوال التابعين. طب عايزين إيه تاني؟ نترك أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة والمفسرين، اقرأوا تفسير ابن جرير الطبري، اقرأوا تفسير الفخر الرازي، اقرأوا تفسير القاسمي، اقرأوا تفسير القرطبي، اقرأوا حتى شرح. وأنا هنا يحضرني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اللي في الصحيحين يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قامت كل امرأة منهن إلى مرقها فاختمرت به. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وده في شرح صحيح البخاري، وكأن الناس هؤلاء يعني لا يطلعون على أقوال الأئمة، ولكن أصبح الآن المعتمد عندهم الغزالي والقرضاوي وأهل مجر. أما الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام القرطبي وابن كثير وابن القيم وابن تيمية، كل دول مش علماء، ودول العلماء. هذا في الحقيقة يعني لا يمكن أبدا أن يخرج عن رجل يعي ما يقول. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قولها فاختمرن بها أي غطينا وجوههن. وارجعوا لفتح الباري هتجد هذا الكلام باللفظ، ونحن ولله الحمد لا يمكن أبدا أن نقول ما لم يقل علماؤنا رحمهم الله تعالى. فالحصل أن هذا قول لا حظ له أبدا من القبول، ولكن يعني لعن الله السياسة التي تغير وتتغير بحسب الأهواء وما يمليه الواقع الفاسد المفسد. فنسأل الله تعالى أن يولي من يصح. ولعلنا قريبا إن شاء الله نصدر رسالة نبين فيها فساد هذا القول، هو الحقيقة لا يحتاج إلى مزيد بيان، يكفي الحمد لله إن موجود الأدلة حتى وإن كانت ضمنية الدلالة، فهذا يلغي تماما قولهم إن النقاب عادة وليس عبادة. والله أعلم.